يمشي دار رجل يقول نعم يمكن يكون جامل هذا بينما كل خمس دقائق يقول الله اكبر الثانية. ها؟ اشهد ان لا اله الا الله. بعدين خد بالك بقى، يروح يشرب ويروح يجري وبعدين يقول الثانية. مفيش مولاة، مفيش متابعة، معاك المتابعة. طيب الضمد الثاني سمع الأذان عشر، عشر كون المؤذن هي الحسن الصوت. ده جميل صحيح. كونه بس ايه؟ يعني الواحد ما يتغناش كما قلت لكم لا يتغنى في الأذان. كونه أمينا، كونه عالما بالوضع، متطهرا من الحدثين. يعني من السنة. ها؟ من السنة. قائما أن يكون على عقوقه من باب الاستحباب. والمكبر يقوم مقام العلو والارتفاع رافعا وجهه جاعلا اصبعين في اذنيه. رافعا وجهه يعني من باب الاستحباب. من اجل برضه احنا كم بيأذن على النهار او مأذنه؟ وهل اصلا تشرع المأذنه للمسجد؟ هل المأذنه اصلا في الاسلام؟ هل المنارات دي اصلا في الاسلام؟ بلى. بوب الامام ابو داود في السنن باب مشروعيه المناره في المسجد. ليه؟ بدانا كان ينظر اعلى منكم في المدينه لامراه من الاقصار فيكون يؤذن من فوقه. معناه؟ لكن ايضا بعدنا ما نكونش بالطريقه المسلمه هذه. الاف مؤلفه. معنى يا اخوان؟ الاف مؤلفه. واضح يا اخوان؟ طيب يقول كونه عالم بالواقع متطهرا من الحدثين. طب لو اذن وهو على جنابه الاذان صحيح؟ الصحيح. يؤذن من روح السيد. طيب لو أقام وهو على جنابة يعمل ايه؟ هيضطر ما يصليش جماعة الواحد يتكسر. إذا هنا في الإقامة تختلف عن الأذان. الإقامة تختلف عن ايه؟ عن الأذان. طيب يقول قائما، هذا الذي كان يفعله بلال عبد الله بن مكتوب مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة. كلهم كانوا يؤذنون قائمين. بلال عبد الله بن مكتوب سعد القرض وابو محظوره. ومحظوره في مكه ساعه في قباء او قباء اما بالكسر اما بالضم. واثنان في المسجد النبوي على صحيح الصلاه والسلام. قال مستقبلا ايه؟ القبله. لو اذن غير مستقبل القبله الاذان صحيح مجزئ، لكن باب استحباب. ملتفتا يمينا وشمالا في الحيعتين، وهذا على سبيل الاستحباب، أن يكون في أول الوقت. هل ذكر وضع الأذنين؟ وضع الأصبعين في الأذنين؟ ذكرها؟ نعم أحسنت. قال باب الأذان والإقامة. قد أذان في اللغة في الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام وإعلان وبيان إلى الناس يوم الحج الأكبر، اصطلاحا وتعبدا لله تعالى، بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. حكم الأذان فرض على الكفاية. فكمل هناك من قال فرض عين، هناك من قال فرض كفاية، هناك من قال السنة مؤكدة. والصحيح أنه الكفاية إن قام به بعض أهل الحي سقط عن الآخرين. قال إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليقومكم أكبركم. طيب لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهما يؤذن؟ لا، واحد بس يكفي عن الاثنين والثلاثة والجماعة أهل الحي. وليؤمكم أكبركم. ليه؟ ما قالش أكبركم، إنهم كانوا يتعلمون سويا ويقرؤون سويا ويحفظون سويا، كانوا مستويين في العلم والقراءة. وكان واحد منهم أكبر من الآخر. عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم فضلهم. ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة منها، وصدق عددا من الأحاديث. لمانع أن نقرأ هذا وقد قرأناه قبل من أجل أن نلتحم الكلام والكلام. يقول على أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أقوى الناس عناقا يوم القيامة. واحد يقول مثلا طول العنق في الدنيا صورة غير مضروبة، حياة الآخرة غير حياة الدنيا، والصورة الآخرة غير صورة الدنيا. الله يخلق ما شاء. ما تقوليش بقى احنا اذا راينا رجلا عنقه كبيرا في الدنيا كان في نفسنا شيء مش مرغوب مش مقبول، ها؟ بس شيء ثاني في الدنيا، لكن في الاخره يخلق الله ما شاء ما يناسبها وما يلائمها. قال عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الرجال والصف الأول يعني من الثواب والأجر، ثم لم يزل إلا تستهم عليه فاستهم. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فاللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. عن عروة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعلم ربكم من راعي غنم في رأس صبية بجبل يؤذن في الصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، بل غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. صفته صفة الأذان، فتوارد الأذان بصفة مخصوصة لا يجوز الزيادة عليها، لا تزيد فيها. حي على خير العمل، حي على الخير العمل كما فعل الناس من الشيعه والروافض. انا في ذات مره لما دخل الاتراك بلاد اليمن من قديم فاستولوا على كل شيء، فخرج الشيعه قال: احنا عايزين نستولوا على كل حاجه الا على حي على خير العمل، يخلوا غيرنا بس. يخلونا مسكين وهي في الأذن بس. هذه مصائب. بعض أهل السنة كان يقوم يؤذن ولا يذكر الحي على خير العمل، والثاني وقف له بالكنت قتلى هتقول ولا مش هتقول؟ ما قالش رماه عشان يجيب الحي على خير العمل. قالوا يستولى على كل هذا بس يخلونا اللي بس حي على خير العمل. عندما دخلنا بلاد اليمن في أوائل الثمانينات تمشي في صنعاء معظم أغلب 99 مسجد صنعاء حي على الخير. خرجنا منها سنة 2002 ومعظمها ليس في الأذان هذه الكلمة الحمد لله، إلا مسجد قريب لسه بقي فيها ناس كده كبار شيبان مع شعيشة المسألة دي في فلسطين. مسجد كده بين 100 مسجد معنا هذا مفضل السنة إذا زاد خلاص تمحي البدع والخرافات والزعبلات. وبعضهم يزيد: أشهد أن علي ولي الله. حد أنكرنا؟ حد أنكرنا؟ أنا أنكرنا؟ طب تحطها في الأذان ده، حطها في الأذان. يجيك واحد ثاني يقول لك: أشهد أن أبا بكر ولي الله. أنت إيش بقى اللي يجعلك تخلينا عليه؟ ها؟ دون أبي بكر وكلهم أولياء رضوان الله عليهم وأفضلهم الصديق. ما فيش داعي تزيد في الأذان، ما في داعي. وأيضا ينتبه الشخص إن بعد الأذان ما يخلص المؤذن نفسه يقعد يقرأ الأذكار جهرا في الايه في المكبر. اصلا الصحيح ان الاذكار اللي بعد الاذان العيد هي الذي يقولها المسلم عن شكواه، لان اذا سمعتم الاذان فكونوا مثل ما يقول الخطاب للمستمعين. ما المؤذن اجر موفور، اجر ايه موفور اذا سمعتم النداء، لم لا مشمول بالاذان فاجر كثير. وان صلى صلى في نفسه سر صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، من قال بضعف السر صحيح كنا في دمياطنا من قبل لما خلص المؤذن على راس المناره يسمعهم يجارون، الحمد لله بطلت هذا الجار هذا الحمد لله كويس خير عظيم. ليه؟ السنه بدات تيجي في الناس، السنه لما تيجي العلم لما تفتح الناس تعلموا تطرد البدعه تمد البدعه. فهنا بارك الله فيكم في صفه الاذان يقول لقد ورد الاذان بصفه مخصوصه لا يجوز الزياده عليها. قال ابن مسلم عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا صاحب حديث الاذان قال لما اجمع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يضرب بالناقوس وهو لو كان من موافقه النصارى طاب بي من الليل طائفه وانا نائم رجل عليه ثوبان اخضران في يده ناقوس يحمله. ومعلوم ان الناقوس اللي هو الوعاء الذي فيه جل جل جرس جل جل لا تصحب الملائكة رفقة فيها الجرس فيها جل جل الجل جل دي والزلازل ها بتشوف الرجل اللي معه عربية بجرة الخير أو ما نحوها مركب زلازل إياه الجل جل ده مشكلة. الجرس المتطور ده اللي معوش يعني إناء منقوص الإناء المنقوص كده وفي ايه قطع في الحديد هذا هو الجرس الجوجي منع عن الصحابة الصبر. الجرس المتطور مثل مثلا الجرس المحمول ولا ذلك لا ينطبق على هذا، معنى يقول لا ينطبق على هذا. طيب وايضا قبل الامكان بتاع الانسان من الجرس حتى في المنبه في البيت منبه الباب منبه المنزل الفيلا وما الى ذلك انتبه يختار شيء بعيدا من الاجراس. قال ان يضرب بالناقوس وهو له كريم وفقدين الصلاه طاب من الليل طائفه لان النبي عليه الصلاه والسلام فارق هدي وسمع وعادات كل الملل من اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه عند الشبه بقوم قومهم. قال طاف بهم من غير الطائف وانا نائم رجل عليه ثوبان اخضر في يده ناقوس احمله. قال قلت يا عبد الله اتبعه الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به الى الصلاه. قال افلا ادلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله اكبر الله اكبر سبحان مثنى مثنى اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله كم الان كلمات؟ سته. طب شوفوا بقى اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثمانيه حي على الصلاه حي على الصلاه عشر حي على الفلاح حي على الفلاح كم؟ 12 الله اكبر الله اكبر كم؟ حيتم لا اله الا الله 15 هتجيب بقى الترجيع تصير 19 اما ان تاتي بالترجيع فتصير كم بعد 15 4 تصير 19 ما في ترجيع بقيت عنها. انت لك اما ان تاخذ اسم الترجيع عن شرح الترجيع من قبل عرفنا ان يسر المؤذن بالاربع كلمات شباب شباب شباب وأن يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله يرفع صوته. إذا بالترجيع أصير كم كلمة؟ 19 هتزيد أي بقى فرقة أي طائفة تزيد أي زيادة ما عليها دليل ما عليها دليل

ينوي الصيام طيب ما مات نوى الصيام وآكل وشارب قاعد ياكل ويشرب والنهار قد طلع متأذن ما هذا؟ أنا أرى الله فعلا أكل بأكل شارب يقول لك أصل لسه أصل الفجر ده الأصل شوف اسمع أقول لك إيه الأصل بقاء الليل شوف الكلام في فلسفة في المسألة الأصل بقاء الليل فلا أتزحزح إلا بالليل هذا مش صحيح لأن كده بتضرب نفسك أنت بتضرب نفسك الآن لأن العلماء اللي بيتكلموا في هذه المسألة بيقولوا في الصيام الإحضار هنمسك مبكرين وفي الصلاة آخر شوية عشان برضه نبعد من الخلاف إذا في الصيام بيعمل إيه؟ يحتار بيمسك بدري في الصلاة مش أول بقى في الصلاة ساعة الله ربع ساعة ربع ساعة غلول هذا غلول ذلك ابن عبد الحميد رحمه الله تعالى حتى قالوا 10 دقائق كافية مع ذلك لم يبطل صلاة من صلى بأول الوقت حسب التقويم وبعدين أنت وأنا ملتزمون بالتقويم بالظهر ملتزمين هذا ايش رايكم؟ ولا بنقول لك بس في 10 دقائق في 5 دقائق صح ولا لا؟ وفي العصر ملتزمين بالتقويم والمغرب ملتزمين بالتقويم والعشاء احنا ملتزمين بالتقويم صح ولا لا؟ وبعدين اعرفها كده ما بين ما بين بارك الله فيكم اللي هو اذان الفجر وطلوع الشمس زي ما بين المغرب والعشاء في غالب ليالي السنة في غالب أيام سنة ساعة ونصف 90 دقيقة إما زيد شوية وإما تنقص شوية حسب طول النهار وانتصر الله حكيم ابن حزم رحمه الله أتى بالدرجات المواطين بالدرجات كأن عنده ساعة زي الساعة اللي في دالة دي حددها بدقة في المحل كتاب المحل كأنك ترى وكان رجلا عالما بالفلك مما كان يعلمه معرفة أمور الفلك والهيئة ونازل الشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك رحمه الله تعالى فالآن بارك الله فيكم انفجر الصادق كما قال ابن عباس الذي ترى من ورائه رؤوس الجبال شوف لو في جبال هنا رؤوس الجبال شوف وفعلا كنا في بلاد اليمن نخرج قبيل الفجر الى البر نبعد الكهرباء والاضواء ننظر فكنا فعلا نرى ان التطويل اقرب من الفوضى ما يحصل انها تحصل عند الناس لان تحصل فوضى هذا بيعمل لك دقيقتين ونقوم نصلي وهذا يعمل لك ساعه وربع يقوم يصلي اذا نلمس المساله بقى ترجع فوضى مفيش انضباط مفيش ايه انضباط وكان ايضا يحصل مشكله في المغرب ليه؟ لان في بيوت بين جبلين كده بين جبلين الجبل عامل كده والجبل الثاني عامل كده طب الشمس بتاعها هتميل شويه ومحدش هتشوفها هتضطر اما بقى تأذن بدري قبل المغيب ولا تعمل ايه؟ اشكال فالانضباط بالتقاويم المعاصره لا باس بها ولا سيما انت محتاج لها في الظهر والمغرب والعصر والعشاء. بارك الله فيكم. يقول ان بلالا يؤذن اليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالام مكتومين. وغالب صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في الفجر بغلس غلس والاصفار عنه قليل صلى الله عليه وسلم ومحمول أحاديث الإسفار إيه؟ أنك تدخل الصلاة بغلس وتطيل القمار حتى تخرج بإسفار أسفره للفجر فإنه أعظم الأجر تفسير جمهور هذا الحديث على أن الإنسان يدخل الصلاة بغلس والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضوء النهار حتى لو وجد ناس في المسجد وما في كهرباء لا تستطيع تميز من الحاضرين لأنك لا تراهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الفجر يصلي الغلس ولا تعارض

نافع. لا إله إلا الله. شيخ ما فعل بن سيد مفعول ويتبع فاه معنى مفعول ليه منصوبة بالألف هاي والأسماء الستة معروفة تنصب بالألف ولا ترفع بالواو تنصب بالألف وتزر بالياء بالياء ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. قالت عرفتم بقى فائدة وضع الأذنين الأصبعين في الأذنين فما يحط الأصبعين دول ولا دول إذا أطلق فهو السباب فهو إيه السبابة إذا أطلق فهو السبابة. وبعدين فيها فائدة إن بيعين على رفع الصوت لما تعمل كده صوتك يكون أعلى يعين ارتفع الصوت أكثر ما تقول على كده إنما ما فعل كده الصوت يكون أخف. طيب قالت قال ترمي رحمه الله عليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل للمؤذن إصبعين من أذنيه في الأذن. قال ابن عثيمين رحمه الله ولأن في ذلك فائدتين واحد أنه أفضل الصوت واحد الثاني يراه من كان بعيدا أو من لا يسمعه فيعرف أنه يؤذن. والفائدة الأولى لا تزال موجودة حتى الآن رفع الصوت والثانية قد تكون موجودة وقد لا تكون قول مستقبلا قبلة من السنن المستحبات. قال ابن المنذر وأجمع على أن من السنة أن تستقبل قبلة بالأذان. قال الألباني رحمه الله لكن الحكم صحيح وقد ثبت استقبال القبلة في الأذان من الملك الذي رآه عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام كما سيأتي برقم كذا. فجاء عبد الله بن زيد قال يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جزم حائطه فاستقبل القبلة وذكر الحديث. والجزم حائط أي بطيط حائط ما شاء الله شيء مرتفع. فذكر الحديث وروى السراج في مسند عن مجمع بن يحيى أو مجمع بن يحيى قال كنت مع أبي أمامة بن سهل وهو مستقبل المؤذن فكبر المؤذن وهو مستقبل القبلة وقوله ملتفتا يمينا وشمالا في الحي علتين. عن أبي جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه. طب فاه هنا بقى إيه؟ مفعول ولا نائب فاعل ولا فاعل؟ مفعول نزيل والله مفعول. ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. قال الألباني رحمه الله أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة. تحويل الصدر ترى بعض الناس يعمل كده حول صدره خطأ التحويل بالعنق بس الرأس والصدر ده مستقبل كده. قال أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة ولا ذكر له في شيء من أحاديث الواردة في تحويل العنق. قال ابن عثيمين رحمه الله ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا وشمالا حي على الفلاح في المرتين جميعا. قوله أن يكون في أول وقت عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. وفي رواية كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم يعني لا يفوت ولا يضيع. بهذا نكون انتهينا من الضابطين الضابط الأول في شروط صحة الأذان الضابط الثاني في ماذا؟ في سنن الأذان. يعني إن شاء الله هذا باب في فوائد ومسائل تتعلق بهذا إيه؟ الباب. يقول السائل هل يجوز رد السلام لمن يتوضا؟ لا بأس لا بأس. وهل يجوز التحدث عن الوضوء؟ لا بأس لكن لا تكثر تغفل من الإسباغ والإتمام والإنقاء. هل الالتفات في الأذان ينتفي في هذا الزمان لأن المكبر الصوتي يغني عن هذا؟ لا تفعل هذا أو تترك الالتفات بسبب وجود مكبر الصوت وحطوه. وتصور أنك تؤذن ورجل أصم لا يسمع وعلى صلاه على الصلاه من اذا صم ده مخرس من معنى وش طب بيسمع كده الاذان مش هيسمع حاجه ابدا انت بتقول له مع ساعه مع ساعه ده الاعمى يمضي مع ساعه بيعمل كده اعمى كثير بيعمل كده بيعرف الساعه احسن منه ومنك ما بيغلطش والايام دي في ساعات تنبه الكفيل بالنطق انا بقول على الله خلاص ناخد ما بعرفش يقرا الفاتحه ولا اعرف وانت مفكر الاصم لازم يكون اخلص ما في اصم ما بيسمعش وبيتكلم ده في قارئ اصم اصم فهمتني وكان بيمسك الناس على الاخطاء عارف وحافظ حرف الشفتين ده معروف ماشي قارئ شهير جدا الشيخ الأصم بقول لك قارئ أصم في آخر عمره في آخر عمره صبوا صمم فكان بيحفظ ده معروف في القراءات مشهور إمام كبير يعني سمعته؟ سمعته؟ من تنكر من زيد الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك